بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في الظاهر. الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين وهو راجح في أحدهما من حيث الوضع، فلذلك كان متضح الدلالة. إذن هذا الفصل مخصص للحديث على الظاهر، والظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين إلا أن المعنيين غير متساويين، بل أحدهما راجح والآخر مرجوح. قال فلذلك كان متضح الدلالة، ولاتضاح الدلالة من حيث الوضع أسباب ثمانية. السبب الأول الحقيقة، وهي في مقابلة المجاز. إذن فمما يجعل اللفظ ظاهرا أي متضح الدلالة أن يكون حقيقة في المعنى الذي استعمل فيه، وفي مقابله المجاز. والحقيقة لفظة مأخوذة من حق الشيء أو حق، حق بمعنى ثبت أو حق بمعنى أثبت. وذلك أن الحقيقة بهذا الاعتبار تفسر بتفسيرين، إما أن يكون الحقيقة بمعنى اسم الفاعل، وإما أن تكون بمعنى اسم المفعول. إذا أخذت من حق تكون اسم فاعل، وإذا أخذت من حق تكون اسم مفعول. وهي في الاصطلاح اللفظ المستعمل فيما وضع له. أنا من المعلوم أن اللفظ يوضع للمعنى، فإذا استعمل في ذلك المعنى الذي وضع له أولا فهذا اللفظ هو الحقيقة، وذلك كإطلاق لفظ الأسد على الحيوان المفترس. وأما المجاز فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينه وبين ما وضع له، وذلك كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع. فإذا كان اللفظ محتملا لحقيقته ومجازه فإنه راجح في الحقيقة، وهذا واضح ولا يحتاج إلى تفسير. إذن الظاهر أول ما يدل عليه وما يكون سببا فيه هو الحقيقة. ولا شك أن مسألة المجاز والحقيقة فيها مذاهب مختلفة، فمن الناس من يثبت الحقيقة والمجاز، ومنهم من ينفي المجاز كما هو معروف ويثبت الحقيقة فقط. إلا أن إثبات الحقيقة وحده يؤدي إلى الاشتراك، أن الذي لا يقول بالمجاز يلزمه أن يقول بالاشتراك، وهذا معروف، لأن لفظ الأسد يستعمل في هذا الحيوان المفترس المعروف، كما أنه يستعمل أيضا في الرجل الشجاع. فإذا قيل بأنه في الرجل الشجاع ليس مجازا، فإنه حينئذ سيكون لفظ الأسد لفظا مشتركا. لذلك فمن فر من المجاز يقع في الاشتراك. والمسألة معروف أن فيها تلك المذاهب المشهورة وللناس. وما يهم هنا هو إثبات أن أرباب هذا المذهب، هو أن في الكلام مجازا وحقيقة، يثبتون أن من أسباب اتضاح الدلالة الحقيقة. ثم إن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وفي مقابلتها المجاز اللغوي، وقد تقدم التمثيل لها، وحقيقة شرعية كالصلاة، وفي مقابلتها المجاز الشرعي كاستعمال الصلاة في الدعاء، وحقيقة عرفية وهو استعمال الدابة في ذوات الأربعة، وفي مقابلتها المجاز العرفي وهو استعمال لفظ الدابة فيما يدب على الأرض، وهذا واضح. أما إثبات هذه الحقائق والأدلة على وجودها وما أشبه ذلك، فإن هذا الكلام فيه طويل، وقد تقرر أن يكون كلامنا في هذا الموضوع موجزا. أما الحقيقة اللغوية فإنها مما يجعله الفقهاء معتمدا لهم في بناء الأحكام الفقهية. مثال ذلك ما احتج به أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا. وخيار المجلس معناه أن المتبايعين يحق لهما الخيار ما داما في المجلس ولم يفترقا بأبدانهما. فيقول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة: إنما المراد بذلك أي بالمتبايعين المتساومان، أي اللذان ما زالا في حالة ذكر الثمن ومناقشته وهل تبيع أو لا تبيع، لما زال فيما قبل البيع، المساومة، ذكر السؤال عن الثمن والسؤال آخره. قال: وافتراقهما بالقول أي هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضيه، فإذا أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد. فوقع إذن هنا بهذا المذهب الذي عليه المالكية والحنفية، وقع في هذا الحديث ارتكاب مجازين. المجاز الأول أن المتبايعين متساومان، وأن الافتراق يكون معنى ولا يكون بالأبدان، يكون بالمعاني وليس بالأبدان. وهو على كل حال هذا ما ذكروه، وقرروا هذا بما يثبته بقولهم. وقد يطلق اسم الشيء على ما يقاربه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. إنما المراد بالبيع هنا السوم، وبالنكاح الخطبة، لأن السوم وسيلة للبيع والخطبة وسيلة للنكاح. إذن فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ المتبايعان في حديث الخيار كما استعمله في هذا الحديث: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا ينكح على نكاحه. فقد وضع في رواية أخرى: ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. هذا هو ما بنى عليه المالكية رأيهم في هذه المسألة. إلا أن وإن ذكرنا هذا الطرف من الاحتجاج المالكي، وإن ذكرنا هذا الذي ذكره المالكية في هذا الموضوع، فإن ما ذكرنا إلا طرفا من الاحتجاج الذي ساقوه. والكتاب الذي احتوى على بحث هذه المسألة بتوسع كتاب شرح تلقين للإمام المازيري، وكذلك ما كتبه على شرح الترمذي ابن العربي. ولكن فيما هذا الذي نحن فيه، أن من ادعى أن المتبايعين هم الذين دخلا في البيع ولم يبقى في السوم هما المتمسكون بالحقيقة، وأن من قال بأن المتبايعين هم المتساومان ارتكب المجاز. والانتقال إلى المجاز مع إمكان الحقيقة خروج على الظاهر، والخروج على الظاهر تأويل، ولا يكون التأويل إلا إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته. فهل يوجد هذا الشرط عند المالكية والحنفية، وهو أنه تعذر حمل المتبايعين هنا على المتعاقدين حقا، أم أن هذا ليس إلا جوابا ودفاعا عن قول تقرر عندهم فأرادوا الدفاع عنه؟ هذا هو محل البحث والسؤال. على كل حال، فالحقيقة هنا هي الظاهر، وأن من قال بالمتساومين قد ارتكب خلاف الظاهر، وأن من حقق قاعدة وجعلها من أصوله يلزمه العمل بها. والمالكية والحنفية قد قرروا في أصولهم أن الحقيقة تقدم على المجاز. إذن فهذا هو وجه هذه المسألة، ومن هنا يبدأ النظر فيها ويتمدد النظر إلى منتهاه فيما قد يساق من الأدلة والحجاج في هذا الباب. أما الحقيقة الشرعية فقد اختلف الأصوليون في وقوعها، والجمهور منهم يعترفون بوقوعها ويحتجون على ذلك بالاستقراء. ووجه هذا القول أنهم نظروا في الألفاظ التي تستعمل في الشريعة، فوجدت بأنها في الغالب قد نقلت من معناها اللغوي وتثبت لها معنى جديد، ومن ذلك لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج. وجدناها إنما استعملت في لسان إسرائيل العبادة الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقيقة الشرعية. هذه المسألة فيها خلاف مشهور معروف، فمنهم من يثبت الحقيقة الشرعية ويقول هي ثابتة وقد رأيناها في جميع أبواب الفقه، فما من كلمة فقهية في واقع الأمر إلا وهي حقيقة شرعية. فمسألة الوضوء كل ما فيه من الألفاظ هي حقائق شرعية، لأنها فيها هيئات مضبوطة معينة محددة بحكم الشارع. فالمسح والغسل والمضمضة والاستنثار والاستنشاق كل هذه نقلت باعتبار أنها في اللغة ليست بهذه الحقائق التي يذكرها الفقهاء من اشتراط النفاس ومن الخضخضة في الماء ومن استعمال اليد في الغسل ومن المسح المعين بوجه معين إقبال وإضبار على الرأس إلى آخره. كل هذه حقائق شرعية فقهية نقلت من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية. فإذا نطق الشارع بلفظ فإنه يجب صرف لفظه إلى الحقيقة حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، وإذا نطق الشرع بلفظ يجب البحث عما يقصده به ويريده ويعنيه. هذا ما يقتضيه ثبوت هذه الحقيقة. أما المذاهب التي في ثبوتها والحجاج وما شابه ذلك فلينظر في المطولات. والفقهاء يحتجون بالحقيقة الشرعية ويجعلونها أصلا من أصولهم التي يقومون بها فروع الفقه. من ذلك احتجاج أصحابنا المالكية على أن المحرم لا يتزوج في حال إحرامه بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يزوج. فيحمل لفظ هذا اللفظ هنا على المعناه الشرعي، أنه من المعلوم أن لفظة نكح في القرآن تريد بمعنى العقد، تريد بمعنى العقد، وهذا يقتضي أنها حقيقة في العقد مجاز في غير ذلك. ولما كانت هذه هي الحقيقة الشرعية وجب حمل لفظ هذا اللفظ عليها، ولا يجوز الانتقال عن ذلك إلا بدليل شرعي يدل على خلاف الأصل. لكن أصحاب أبي حنيفة يقولون احتمل أن يريد بنكاح الوطن كما قال الشاعر كبكر تحب لذيذ النكاح وتهرب من صولة الناكح. فكلمة النكاح هنا معروف معناه، وإذا كان المراد به الوطء ظل الخبر على حرمة الوطء على المحرم لا على حرمة العقد. والجواب عند أصحابنا أن إطلاق النكاح على الوطء مجاز شرعي وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي. وهكذا وهكذا سائر الفروع التي من هذا الضرب إذا ورد فيه لفظ الشرع ورمى قوم أن يحملوه على غير هذا المعنى فإنهم يرتكبون بذلك خلاف الأصل المقرر في هذا الباب. والحقيقة العرفية فهو ما تعارف عليه قوم معينون كأهل بلد أو زمان. فمن المعروف أن الحقيقة العرفية يكون فيها النقل أيضا، أي أن قوما من أهل بلد معين قد يتفقون فينقلون اللفظ اللغوي إلى معناه الخاص. مثلا الدابة تطلق على كل ما يدب على الأرض في اللغة، فالإنسان دابة والنملة دابة وهذه كلها الأنعام التي تدب على الأرض يطلق عليها كلمة دابة لأنها تدب على الأرض أي تمشي، ولكن في بعض البلدان لفظ الدابة عنهم يصرف إلى نوع خاص من هذه الأنعام أو من هذه البهائم، فيطلقون مثلا على البغل في بعض البلدان أنه بهيمة، وفي بعضهم يطلقونه على الحمار، وفي بعضهم يطلقونه على غير ذلك، وبنوا على ذلك أن الشخص إذا أرادوا شتمه يصفونه بالدابة لما قام بأذهانهم من أن هذه اللفظة إذا أطلقت تنصرف إلى هذا الذي ذكر. ولكن في الحقيقة أن لفظة الدابة هي في الأصل لفظ يطلق على كل ما يدب على الأرض، أي كل من قام به هذا الوصف. فإذا استعمل قوم لغتهم العرفية فهي التي تعتبر في النذور والأيمان وألفاظ الطلاق، إذا استعمل قوم لغتهم فهي التي تعتبر في النذور والأيمان والطلاق. فلو قال الزوج لزوجته أنت طالق وأردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الإطلاق هو حقيقة لغوية في الحال من وثاق أو غيره، فيقال له هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل العصمة، مجاز في الوثاق، وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي، وهكذا. وبذلك فإن الفقه قد يطلب في بنائه في الألفاظ على معرفة عرف المتكلم. فلو أن إنسانا سألك عن لفظ وأنت ترى بأنه مصروف إلى أمر كالطلاق مثلا وما شابه ذلك، فإنك لا تبت في الحكم حتى تسأله عن عرفهم في ذلك اللفظ، تقوله ماذا تقصدون بهذا اللفظ عندكم؟ يقولك نحن لا نقصد به الطلاق، أو نحن نقصد به الطلاق إذا كان هذا اللفظ غير صريح أو ليس كناية صريحة. أما إن كان لفظا متقرر حكمه في الشرع فإن هذا في الحقيقة لا يصرفون فيها الأمر إلى العرف. ومثال ذلك النذر، ومثال ذلك الحلف، إذا حلف شخص على أمر كأن يكون من عرفهم مثلا أن الطعام لا يطلق عندهم إلا على الكسكس وهو عرف في بعض البلاد، فإن الطعام عندهم خاص بهذا النوع من المأكولات، فلو أنه حلف أن لا يأكل الطعام وقصد هذا الذي هو عرفه فهو محل الحكم وحده. ولو أنه في بلد آخر وقال والله لا أطعم الطعام، حلف أن لا يأكل الطعام، فإنه يصرف إلى المعنى اللغوي إن كان ليس له في هذا اللفظ عرف. وهذه أمثلة، ويمكن أن يلحق بها النظائر والأشباه، والمسألة واضحة. ومثاله من كلام الشاعر ما احتج به أصحابنا على أن البكرة يجبرها أبوها ويجبرها أبوها على النكاح، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر. وهذا يؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن غير اليتيمة تزوج بغير ذلك، واليتيمة هي التي لا أبا لها، مفهومه أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تنكح من غير استئمار. وموجب هذا الاختيار في الدين الإسلامي أن اليتيمة لا يوجد من يحمي عليها بخلاف ذات الأب، فالغالب أن يكون أبوها ممن يقوم مقامها في الدود عن مصالحها وفي طلب ما ينفعها، أي أن لها من ينظر إلى مصالحها، وهذا تجده في كل ضعيف في الدين، حتى إنه قررت في الأحكام الشرعية أمور من مثل هذا. فالغائب مثلا إذا غاب وادعى عليه مدع شيء فإن أحكامه ليست كالغائب، وكذلك الميت، إذ يزيدون على البينة إن وجدت أن يحلف مدعيها، وذلك لأن القاضي يستوثق من هذا الأمر، لأن الميت ميت لا يوجد من يدفع عنه، وهذا الغائب غائب وقد تكون الحجة معه وهو ضعيف الآن. فلما كان هذا الأمر ثابتا قرر في الشرع أن توضع أمور يتمم بها ما نقص من جهة الناس. وما هذا الذي تراه في الشريعة من وضع الحقوق على الناس إلا لأن الشارع يرى أن المصلحة والمنفعة تكون في ذلك، أنه بعض الناس يقولون كيف أن يكون للأب هذا الحكم وقد يؤدي به هذا إلى التصرف في ابنته على غير مصلحتها. هذه الأمور التي بنيت على طبائع الخلق هي التي اعتمدت في الشرع فكانت بهذا البناء الذي وجد. على كل حال يستدل أصحابنا المالكية على هذا الحكم بهذا. قد يقول قائل والله إن هذا مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ضعيف، فكيف تبنون عليه حكما خطيرا كهذا؟ المهم أن أدلة الشرع اقتضت ذلك، والأصول ما كانت تقرر إلا لتحكم. فإذا قررنا أن المفهوم حجة فهذا يعني أنه يجب علينا أن نحكمه في الشرع. لكن من لا يرى أن الرجل يزوج ابنته بلا إذن مما وما تقدم وهم الحنفية، فإنه يقول اليتم في اللغة هو الانفراد، ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم، وللذي لا نظير له يتيم. وإذا ثبت ذلك فقد يكون المراد باليتيمة التي لا زوج لها، كما أراد الشاعر بقوله إن القبور تنكح الأيام نسوة الأرامل اليتامى. فهنا لفظة اليتم قد يقزح في دلالتها على هذا الحكم من يرى أن لفظ اليتيمة غير مقصور على هذا الذي ذكر، ويصح أن يصرف إلى كل منفرد. إذن فيكون بهذا الاعتبار المراد باليتيمة هنا التي لا زوج لها، وإذا أريد به التي لا زوج لها لم يكن في الخبر دليل. هذا هو رد هذا اللفظ الذي هو في أصله عرفي. الجواب عند أصحابنا أن عرف اللغة في اليتيمة أنها التي لا أبا لها، وهو المراد من قوله سبحانه وتعالى ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وقوله تعالى ولذي القربى واليتامى، وهو المشهور عند أهل اللغة. وإذا كان كذلك كان حمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي. هذا هو الجواب الذي أجاب به هؤلاء. ومعلوم أن من تمسك بالأصل هو الذي في يده الحجة، ومن جاء بخلاف الأصل فإنه يطلب منه الدليل الناقل. وهل ذكرنا في الحديث الأول تحديد الأدلة إلا لهذا المعنى؟ قلنا في أول حديث إن أهم الأصول هو تحديد الأدلة، إن أهم ما في الأصول هو تحديد الأدلة. ما هي أدلتك؟ قد تقول بأن أدلتي الأخذ بالحقيقة العرفية، والأخذ بالحقيقة اللغوية، والأخذ بالحقيقة الشرعية، ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد أن تنزل هذه الأصول في مواقعها مسلما لها. وإذا أردت أن تنتقل عما اقتضته هذه الأدلة فيجب أن يكون بأصول أخرى تقرر عندك بالدليل والبرهان أنها أصول شرعية تحقق هذا الأمر. إذن المتجلى الأول ذكرناه، متجلى الظاهر الحقيقة، المتجلى الثاني الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. ومعنى هذه اللفظة أن من ادعى الانفراد في وضع اللفظي هو الذي مذهبه صحيح، أي أن مذهبه هو الذي فيه التمسك بالأصل في مقابلته من ادعى الاشتراك، لأن الاشتراك على خلاف الأصل. والمعول عليه في هذا الباب هو علم الوضع، أي أن من قواعد علم الوضع وضع اللفظ الواحد للمعنى الواحد، هذا هو الأصل في وضع الألفاظ للمعاني. ووضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد ووضع لفظ واحد لمعاني متعددة خلاف الأصل، فلا يصار إليه إلا إذا تعدل الأخذ بالأصل. قال: اعلم أن الاشتراك على خلاف الأصل، ومن تمسك بالانفراد وكان الانفراد متأتيا محتملا فرجحانه ياتي على الاشتراك. مثاله يعني في مجال احتجاج الفقهاء به ما احتج به الجمهور من الأصوليين على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وهو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يرد المخالف لهذا الاستدلال هذه الآية بأن لفظ الأمر يحتمل أن يراد به الأمر القولي وهو افعل اقرأ اجلس، ويحتمل أن يراد به الشأن والفعل قوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد، أي وما شأن فرعون برشيد، أو وما فعل فرعون برشيد. وإذا صح إطلاق لفظ الأمر على غير القول المخصوص، والأصل في الإطلاق الحقيقة، لزم اشتراك لفظ الأمر على المعنيين، ومع الاشتراك يبطل الاستدلال. ومن المعلوم أن لفظ الأمر مختلف فيه من حيث صفته، فقال قوم إنه مشترك، وقال قوم إنه متواطئ، وقال قوم إنه غير ذلك، ولهم فيه مذاهب مختلفة. من يرى بأن لفظ الأمر يعم القولي والفعل يقول في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يقول عن قوله وفعله، لأن لفظ الأمر عنده مشترك، وبذلك فالفعل عنده مثل القول بلا فرق. وهذا مذهب الشافعية، وهذا أصل شافعي ألا ما أظن. فيقول الجمهور ردا على ادعاء الاشتراك في لفظ الأمر: الأصل في الألفاظ الانفراد لا الاشتراك، فوجب انفراد لفظ الأمر بأحد المعنيين بالوضع، وأن تكون دلالته على المعنى الآخر بالمجاز. وقد اجمعنا على أنه حقيقة في القول، فوجب كونه مجازا في الفعل، وقد تقدم أن اللفظ يجب حمله على حقيقته دون مجازه، وآل الأمر في هذه المسألة إلى أنه إذا تعارض المجاز والاشتراك فالمجاز أولى من الاشتراك. وهذه حقيقة ثانية. الحقيقة الأولى: الانفراد أولى من الاشتراك، وإذا اجتمع الاشتراك مع المجاز فالمجاز أولى من الاشتراك. وهذا قد نظمه من قال: يقدم تخصيص مجاز ومضمر، ونقل تلا والاشتراك على النسخ. هذا ترتيب لمراتب هذه ما يسمى بالمبهمات، أو لها ألفاظ أخرى. السبب الثالث الذي يكون به اللفظ متضح الدلالة: التباين، وفي مقابلته الترادف. فمن ادعى التباين بين لفظين فهو الذي ادعى الأصل، ومن ادعى الترادف فقد ادعى خلاف الأصل. ولما كان هذا هو الأصل وهو التباين، تمسك به الفقهاء في بناء الأحكام والرد على المخالف. قال رحمه الله: اعلم أن الأصل في الألفاظ، والسبب الثاني والثالث، لا سنرى الفرق، الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك، هنا التباين وفي مقابلته الترادف، أن ما يقابل الاشتراك هو الانفراد، وما يقابل التباين هو الترادف. ما معنى التباين؟ التباين أن أدعي بأن هذا المعنى وهذا المعنى مختلفان، ما فيش اشتراك، أن هذا اللفظ وهذا اللفظ متباينان، كل واحد له معنى يخصه، ويدعي المخالف أن هذا اللفظ وهذا اللفظ معناهما واحد، ما فيش اشتراك. لأن الاشتراك هو ماذا؟ أن يكون الذي يقابله هو ما الذي يقابله؟ ما الذي يقابل الاشتراك؟ الانفراد. نذكر أمثلة ليتبين هذا الأمر. الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ أن يكون اللفظ الواحد لمعان كثيرة، لفظ واحد له معان كثيرة. مثاله مثلا العين. العين، العين تطلق على هذه البصيرة، وتطلق على هذه التي يخرج التي فيها الماء، وتطلق على الذهب والفضة، وتطلق على ذات الإنسان، وتطلق على الجسد ولكن مجازا، وتطلق على هذه التي في السماء يقال لها أيضا عين الشمس. مفهوم؟ جيد. هذه يقابلها ماذا؟ الانفراد. ما معنى الانفراد؟ أن يدعي هذا أن هذا اللفظ وهذا اللفظ معناهما مختلف، ويدعي الآخر أن هذا اللفظ تحته معان كثيرة. هذا هو الفرق بينهم. أما هنا فليس الأمر كذلك. ما المقصود بالترادف؟ تعدد الألفاظ واتحاد المعنى. مثال مثلا ذلك الليث والأسد. فالليث يطلق فما يطلق عليه الليث هو ما يطلق عليه الأسد، وما يطلق عليه الهزبر، وما يطلق عليه القسورة، وما يطلق عليه غير ذلك، وله أكثر من كما قالوا والله أعلم 500 اسم. هذا كيتسمى الترادف، ويقابله التباين. الكلام في أسباب اتضاح الدلالة. وقفنا عند السبب الثالث لاتضاح الدلالة وقلنا هو التباين، لأنه الأصل في الكلام، الأصل في الألفاظ أن تكون متباينة لا مترادفة. ومثاله في الاحتجاج الفقهي، احتج به أصحابنا على أن التيمم عام جوازه بكل ما صعد على الأرض، وذلك قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والصعيد مشتق من الصعود، فكان هذا عاما في كل ما صعد على الأرض. إذن الأصل أن كلمة الصعيد أنها تكون عامة لكل ما صعد على الأرض. إذن فالمالكية يستدلون هنا بالتباين، وبذلك يكونون قد تمسكوا بالأصل في هذه المسألة. فيقول الشافعية الصعيد مرادف للتراب، وقد قال صاحب الصحاح الصعيد التراب، قال الشافعي وهو من أهل اللغة الصعيد لا يكون إلا على التراب. يقولون بأن كلمة صعيد لفظة مرادفة للتراب، التراب والصعيد عندهم شيء واحد. والجواب عند أصحابنا أن الصعيد إذا صدق على التراب فإما أن يسمى به لأنه صعيد على الأرض، وإما أن يسمى به من غير اعتبار هذا الاشتقاق بل كتسميته بالتراب، وعلى التقدير الثاني يلزم الترادف وهو خلاف الأصل، فوجب كون لفظ الصعيد مباينا للفظ التراب، ووجب اعتبار الاشتقاق فيه، وحينئذ يصدق على كل ما على وجه الأرض أنه صعيد. خلاصة الكلام أنه توارد على لفظ الصعيد نظران، نظر من يرى بأنه لفظ مرادف للتراب، وعلى هذا السادة الشافعية ونظر آخر يرى أن لفظ الصعيد وصف فيجري على كل ما صعد عن الأرض سواء كان ترابا أو حجرا أو ما شابه ذلك. ومن ادعى التباين فهو المتمسك بالأصل، ومدعي الترادف يكون بهذا قد ترك الأصل وتمسك بغيره. السبب الرابع في اتضاح الدلالة والاتصاف بالظاهر الاستقلال في مقابلة الإضمار، في مقابلته الإضمار. ومعنى الاستقلال أن يكون الكلام بذاته دالا من غير حاجة إلى تقدير لفظ يبين المراد به، ده هو معنى الاستقلال. الاستقلال معناه أن يكون اللفظ دالا بنفسه بحيث لا يحتاج إلى تقدير شيء يبين معناه. والأصل في الكلام هو الاستقلال، والإضمار لا يصار إليه إلا بالدليل وهو تعذر الأخذ بالاستقلال. مثاله في مجال النظر الفقهي وبناء الأحكام ما احتج به بعض أصحابنا على حرمة أكل السباع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام. فيقول من يخالف من أصحابنا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أكلته السباع، لا أن السباع لا تؤكل، لا أن السباع لا تؤكل. ويكون الحديث مطابقا لقوله تعالى وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. ومجرى حينئذ القول هو هل قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام، أي أن أكل الحيوان الذي هو ذو ناب من السباع، الحيوان السباع التي لها ناب حرام، أم أن المعنى أكل ما أكله كل ذي ناب؟ فإذا قلنا بأن الأكل هنا يدل على حرمة أكل كل ذي ناب فالكلام مستقل، وإذا قلنا بأن المقصود أكل مأكل أكل مأكل أو مأكول كل ذي ناب فإنه حينئذ ناتي بالإضمار، وهو تقدير لفظ يكون به بيان المراد والتأويل. الذين قالوا بالأول هم المتمسكون بالاستقلال، والذين قالوا بالقول الثاني هم الذين ذهبوا إلى الإضمار. ولذلك أجاب الأولون الآخرين بقولهم أن إذا حملنا الكلام على ما يوافق الآية يلزم الإضمار، يلزم الإضمار والحذف. فكأنه حينئذ قال أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، وهذا يقتضي الإضمار، وهذا يدل على الإضمار. إذن فالوجه هنا التمسك بالاستقلال لأنه الأصل في الكلام، والإضمار لا يصار إليه إلا عند تعدل الاستقلال. وإذا كان الأمر كذلك فالذي ترجح في هذا الحديث هو حرمة أكل ما له ناب من السباع. والتقدير الثاني وإن كان مؤيدا بالآية فإن فيه الإضمار وفيه خروج على الأصل. السبب الخامس التأسيس وفي مقابلته التأكيد. الكلام يتكرر، فهل تكرر الأصل فيه هو التأكيد أو الأصل فيه هو التأسيس؟ في هذه المسألة تفاصيل. أما ما يكون فيه الكلام بقيا على أصله من غير قرينة تصرفه عنه فالأصل فيه هو التأسيس، وأما ما فيه دلالة أخرى فإنه يصرف إليه، وأما ما له قرينة وأما ما صاحبته قرينة تدل على خلاف ذلك فإنه يصرف إليه. وقد تحدث الأصوليون في هذه المسألة بتفصيل وفرقوا فيه بين ما فيه العطف وما ليس فيه العطف. فقالوا إذا قال له صلي صلي فهل هذا يعتبر تأكيدا وتأسيسا؟ وكذلك إذا قال له صلي وصلي صلي فصلي، فإذا كانت هذه الحروف معه فحينئذ يتأكد أنه للتأسيس، وإذا كان مجردا فهو محل البحث والنظر. فإذا قال الشارع لمكلف صلي صلي فهل هذا يدل على التكرار أو التأكيد الذي يفيد التكرار أو أنه يدل على التأسيس؟ ومقتضى ذلك إن حكمنا بالتكرار يصلي ركعتين، وإن قضينا بالتأسيس فعليه أربع ركعات. والأصل في الكلام هو التأسيس، وهو الأصل وهو كاف احتماله في الكلام ليكون الرجحان كما سبق من الموضحات الأخرى. ومثاله في المجال النظري الفقهي استدلال أصحابنا على أن المتعة غير واجبة على المطلق بقوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين، والواجب لا يختص بالمحسنين ولا بالمتقين، بل يجب على المحسن وغيره وعلى المتقي وعلى غيره. إذن فالمتعة التي يدفعها الزوج عند الطلاق للمرأة يؤخذ من هذه الآية أنها غير واجبة على الزوج. لكن المعترض من المخالفين يقول إنما قال سبحانه حقا على المحسنين وعلى المتقين تأكيدا للوجوب لا أنه خص بالمحسن والمتقي، بعث ذلك لأنه إذا خص بالمحسن والمتقي بعث ذلك سائر المطلقين على العمل به رجاء أن يكونوا من المحسنين والمتقين. وإذا كان تأكيدا للوجوب فلا يكون دليلا على عدمه. إذن هذه الآية الآن أولت على مذهبين. المذهب الأول مذهب من يرى أن هذه الآية دالة على ما تقدم من أن المتعة ليس غير واجبة على الزوج أي تمتيع المرأة، لأن هذه الآية التي وردت فيها خصصت الحكم بالمتقين والمحسنين. وقال الآخرون بأن كلمة المحسن والمتقي ليس لا تفيد الاختصاص وإنما تدل على الاستحتات استحتات الهمم لهذا الفعل، لأن من سمع بالمحسن والمتقي فإنه تتوق نفسه إلى أن يكون متقيا ومحسنا، وهذا القول يقتضي التأكيد في قوله تعالى حقا على المحسنين حقا على المتقين. والجواب عند أصحابنا الذين يرون القول الأول أن الأصل في الكلام عدم التأكيد، بل الأصل في الكلام التأسيس، ومن تمسك بالتأسيس وتمسك من ينازعه بالتوكيد، فالذي تمسك بالتأسيس هو المتمسك بالأصل، ويبقى هذا الأصل حجة إلى أن يرد الدليل الناقل عنها. وهذا معنى التمسك بالأصول في مواقع النزاع، فمن تمسك بهذا الذي ذكرناه وما يأتي فهو المتمسك بالأصول في محل النزاع، فمن تمسك بالحقيقة وتمسك مخالفه بالمجاز فهو المتمسك بالأصل، ومن تمسك بالانفراد ومخالفه تمسك بالاشتراك فإنه المتمسك بالأصل، وهكذا. والأخذ بهذه الأصول في مجرى الحمل والتأويل واجبة على من يرى شرعيتها وأنها قواعد في الحمل عند أهل السنة. السبب السادس الترتيب. السبب السادس أن الأصل في الكلام هو الترتيب، وفي مقابلته وهو ما ليس بأصل التقديم والتأخير، وما زال العلماء يستدلون فيما عرض فيه هذا الأمر بهذا الأصل. مثاله احتج به أصحابنا ومن فاقهم على أن العوض في الظهار شرط في وجوب الكفارة، قوله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فيقول المخالف: إنما تقدير الآية والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ثم يعودون لما قالوا، أي ما حرم امرأته بالظهار فعليه الكفارة، ثم بعد ذلك يعود إلى حل الوطء سالما من الإثم، وذلك لأن الظهار بمجرده منكر من القول والزور، فكان بمجرده موجبا للكفارة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل في الكلام بقاؤه على ما هو عليه من الترتيب وعدم التقديم والتأخير فيه. السبب السابع: العموم. فالعموم من علامات الظهور، وهو أيضا من علامات اتضاح الدلالة. والعموم كون اللفظ مستغرقا لكل ما صلح له دفعة من غير حصر، وفي مقابلته الخصوص، وهو كونه مقصورا على بعض ما يتناوله. والعموم تفاصيل القول فيه في كتب المطولة، لأنه وردت فيه مباحث متعددة، وقد شملت هذه المباحث ثبوته في اللغة، ثبوت صياغه في اللغة، وثبوت بعض الأدواته، كل هذا قد طاله البحث والنظر، ومن أراد المزيد من ذلك فلينظر في المطولات. ثم العموم في اللفظ إلا إما من جهة اللغة، وإما من جهة العرف، وإما من جهة العقل. القول في العموم اللغوي: اعلم أن اللفظ العام إما أن يكون عمومه من نفسه، وإما أن يكون من لفظ آخر دال على العموم فيه. العام بنفسه ففيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أسماء الشروط، من وما أشبههما، كأين وما في حكمه. فهذه أسماء الشروط تكون عامة فيما دخلت عليه، والفقهاء يستدلون بالعموم ويعتبرونه أصلا ويتمسكون به ولا ينتقلون عنه إلا بدليل. ومن الأمثلة التي ورد فيها هذا البحث الفقهي: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث استدل به على قتل المرتدة والمرتد، ولكن موضع الخلاف المرتدة. قد ذهب جمهورهم إلى عموم هذا الحكم لكل من ارتد على دينه ذكرا كان أو أنثى، وذهب السادة الحنفية إلى أن من مقصور دلالتها مقصورة دلالتها دلالة من مقصورة على الذكور ولا تشمل الإناث. قالوا بأن الأنثى لو قدر أنها ارتدت فإنها لا تقتل، كما يحتج أصحاب أبي حنيفة أن من ملك عمه أو خاله عتق عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلفظ من هنا من أدوات العموم، والأصل فيه هو الاستغراق، وهكذا سائر الأمثلة الأخرى التي فيها الاستدلال بهذه الأدوات. المسألة الثانية: أسماء الاستفهام، فإنها من أدوات العموم، ومن النصوص التي أجري فيها النظر على وفق ذلك قوله صلى الله قوله الحديث الذي روي أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. المحل هنا محل النظر هنا لفظة ما، فقال صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهكذا كسر الأمثلة. المسألة الثالثة: الموصولات، فهي أيضا من أدوات العموم والاستغراق، وإن كان الأصوليون وإن كان النحويون يوردونها في المعارف، فإنها عند الأصولين العموم، وبحث هذه المسألة التي تعارض فيها قول النحويين والأصوليين ينظر في كتب المطولة. أما المسائل التي بحثت على هذا بناء على أن الأصل هو عموم الموصولات، فمنها أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الحديث الثاني أيما إها بنت بغى فقد طهر. المسألة الثانية لفظة أين الاستفهامية، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي رقاب أفضل فقال أغلاها ثمنا، وهكذا سائر الأمثلة الأخرى ففيها الاستدلال بأين الاستفهامية على العموم، ومن تمسك بذلك تمسك بالأصل. المسألة الثالثة حرف النفي إذا دخلت على نكرة، وبحوث كثيرة أصولية تتعلق بهذه الألفاظ، لكن ليس هذا موضع بسطها لما بني عليه الكلام هنا من الإيجاز. من أراد أن يطلع على المناقشات والمباحث والإرادات وكذا فلا بد من الرجوع إلى الكتب التي انطوت على هذه المعارف. حرف النفي إذا دخل على نكرة ما، في هذه المسألة بحوث متعددة تحقق موضع محل الكلام وتحرره، لأن لفظ النفي لأن حرف النفي فيه لا وفيه يدخل فيه لا ويدخل فيه ما إلى آخره. ثم إن القرافي رحمه الله الإمام القرافي قد ناقش هذه المسألة وانتقد فيها قول من سبقه، وقد شغلت هذه المسألة أرباب هذا الأمر، حتى إن الخرافي نفسه كتب إلى الأصفهاني في هذه المسألة. وعلى كل فالنكرة في سياق النفي تعم نحو لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ومن ذلك احتجاجهم أيضا لا صيام لمن لم يبرئ من الصيام من الليل. المسألة الرابعة الألف واللام، والألف واللام يبدأ في بحثه بذكر أنواعه وأقسامه، ثم يبحث في ما هو الأصل فيه، هل هو العموم أو العهد. والصحيح أن الألف واللام وإن كانت تدل على العموم فليس هو الأصل فيها، وإن أوردوها في باب ألفاظ العموم فإن ذلك إنما هو احتمال في بعض ما تجردت فيه من العهد. أما إذا كان العهد متأتيا وظهر أنه محتمل فهو الأصل في الألف واللام، وهذا قد نص عليه الأصوليون، ويمكن أن يرجع إليها في جمع الجوامع وشروحه وفي الإبهاج وفي غيره. وعلى كل حال فالمسألة مشهورة والكلام فيها معروف فلا نطيل به. أما الأمثلة التي أجري فيها النظر بمقتضى هذا الأصل، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب حرام، ومحل البحث هنا لفظة الكلب لأنها دخلت عليها الألف واللام، فكانت بذلك شاملة عامة. ومثاله في الجمع احتجاج بعض أصحابنا على أن سؤال الكلب طاهر، بما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ بما أفضلت الحمور قال نعم وبما أفضلت السباع، والكلب سبع فاندرج في عموم السباع. المسألة الخامسة لفظ كل أو جميع، فهي أيضا من أدوات العموم، ومن الأحاديث التي ورد فيها ورد بها الاستدلال على هذا الحكم، وحملت على مقتضى هذا الأصل كل شراب أسكر فهو حرام. ومن أمثلة أيضا كل نكاح لم يحضره أربعة فهو كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح. مقصود بالأربعة خاطب والولي والشاهد عدل، وباقي الأمثلة يجري عليها النظر على سنن ما تقدم. القول في العموم العرفي، والمقصود بالعموم العرفي هنا عموم المحذوف الذي عينه العرف، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: حرمت عليكم أمهاتكم. فإنه لما عين العرف الاستمتاع للحذف لزم تعلق التحريم بجميع أنواع الاستمتاع في الأم، وهذا بين. وكذلك من الأمثلة أيضا التي يجري عليها النظر بهذا الأصل: حرمت عليكم الميتة. فإنه لما تعذر أن يتعلق التحريم بالميتة نفسها وجب الإضمار، ولما لم يتعين شيء معين وجب إضمار كل مقدر يصح إضماره والانتفاع منها، فوجب تعلق التحريم به. حرم عليكم أكل الميتة، حرم عليكم الانتفاع بالميتة، حرم عليكم بيع الميتة، وهذا ما يسمونه بالعموم العرفي. القول في العموم العقلي، ومنه عموم الحكم لعموم علته كما في القياس، وعموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي كقوله: والله لا أكلت، فإنه يحنث بكل مأكول، إلا أنه إن صرح بالمفعول كما لو قال: والله لا أكلت شيئا ونوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته، ولا يحنث بغير ما نوى، لأن العموم فيه لغوي. وقوله: ولو لم يصرح بالمفعوم لكان عموما عقليا، ضرورة أن الأكل يستدعي مأكولا، فإن نوى شيئا مخصوصا بعينه نفعته نيته عندنا كما في العموم اللغوي، ولم تنفعه عند الحنفية لأن العموم عندهم عقلي لا يقبل التخصيص. هذه مباحث، من أراد المزيد من النظر فيها فليرجع إلى الشرح. ولنختم العموم بذكر مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين، حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر، ففي عمومه فيهما معا إن لم تكن قرينة خلاف، والمحققون لا يرون عمومه لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى. فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه وجب أن لا يعم. هذه مسألة فيها خلاف، وقد بنيت عليها أحكام فقهية. مثال هذا النوع من المشترك محتج به الشافعية على أن طلاق المكره لا يلزم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق، والإغلاق في اللغة الإكراه. فتقول الحنفية: لفظ الإغلاق مشترك بين الجنون والإكراه في اللغة، فلا يحمل على الإكراه إلا بقرينة. والجواب عند الشافعية أن الإغلاق لما كان مشتركا بين الجنون والإكراه كان عاما في الجنون والإكراه. مثال الحقيقة والمجاز محتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأذى، وذلك قوله تعالى: ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا. فوجب العموم في التحمل والأذى، فيقول جمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة في من تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهدا مجاز باعتبار ما يؤول إليه كتسمية العصير حال عصره خمرا. والأولون يسلمون أن اللفظ مجازا في المدعو إلى التحمل، ويدعون عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه. خلاصة ما تقدم، وهو ما فيه البحث والنظر وتعمق فيه الخلاف: مسألة ما إذا كان في اللفظ، إذا كان اللفظ يحتمل الحقيقة والمجاز معا، فهل يتأتى أن يحمل عليهما معا أم لا؟ جمهورهم يقول بأن هذا لا يجوز، وعللوا ذلك بأنه ليس بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي قدر مشترك يستعمل اللفظ فيه، إذ من المعلوم أن المشترك يجمع بين ما يدل عليه من المعاني قدر مشترك، فإذا تعذر وجود هذا المعنى المشترك فإنه لا يصح أن يحمل اللفظ حينئذ على هذين المعنيين معا. وبعض فروع الفقهية المختلف فيها هذا النوع من النظر الفقهي. المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمع، وقد اختلف في أقل الجمع فقيل ثلاثة وقيل اثنان، وعلى ذلك اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت، فأن الأمة تحجب عن الثلث إلى السدس بالأخوين الاثنين أو لا تحجب، فزيد يحجبها وابن عباس لا يحجبها إلا بالثلاثة. وقد اختلف الفقهاء عندنا في المقر لغيره بدراهم، فقال مالك يلزمه ثلاثة دراهم، قال ابن الماجشون يلزمه درهمان بناء على الخلاف في أقل الجمع، والجمهور على أن أقل الجمع حقيقة ثلاثة، إلا أنه قد يطلق لفظ الجمع على الاثنين مجازا، وعليه ينبني غاية ما يخرج منه بالتخصيص. أقل الجمع، هذه مسألة بنيت عليها بعض الفروع، ومنها هذه الفروع التي ذكرناها، لكن هذه المسألة أيضا لها علاقة بما يجب أن يبقى من اللفظ إذا خصص، أعني باللفظ هنا الجمع. وهذه المسألة تبحث في باب التخصيص، ولكن العمدة في ما يبقى هو هذا. فلو قلنا مثلا: جاء القوم إلا ثلاثة وكانوا ثلاثة، فهذا يسمى عندهم باللغو، لأن إذا كان القوم ثلاثة واستثنيت ثلاثة رجع الاستثناء على الكلام الأول بالإبطال، وهذا يجعل الكلام ساقطا. ولكن إذا أردت أن تستثني من الجمع كم تبقي إذا كان كثيرا؟ نفرض مثلا أن عدد الجمع عشرة، ولك أن تخصص وتستثني، لكن كم تبقي؟ هل يجوز لك أن تستثني حتى تبقي ثلاثة، أو يجوز لك أن تستثني حتى تبقي اثنين؟ لأنك إذا استثنيت ما لا يجوز استثناؤه سيكون ذلك إلغاء لذلك الاستثناء ويكون لغوا. ولهم في هذه المسألة تفاصيل تتعلق بنوع اللفظ المستثنى منه. ففي اسم الجنس قالوا يكفي أن يبقى واحد اسم الجنس، وفي الجمع يخرج حكم ما يبقى على هذا الأصل ما هو أقل الجمع. فإن قيل أقل الجمع ثلاثة فهو الذي يجب أن يبقى، وإن قيل اثنان هو الذي يجب أن يبقى، وهكذا الحكم في هذه المسألة. والخلف في حد الجمع قديم، كما سمعتم أن هذا كان قد بدأ بين الصحابة أنفسهم ثم امتد في الأعصور التي بعدهم، وقد بنيت عليها فروع فقهية في باب الإقرار، قد سمعنا جزئية في هذا الباب، وهي مسألة: ما إذا أقر رجل لرجل بدراهم فقال له: يا فلان إن لك علي دراهم، بصيغة التنكير. ومعلوم أن لفظ دراهم هذا باعتبار أنه مجرد من الألف واللام يدل على القلة وليس على الكثرة، فهو جمع قلة لأنه منكر، وجمع القلة يبدأ من ثلاثة وينتهي إلى عشرة. إذن فما هو القدر المحقق في هذه اللفظة؟ قالوا بأنه درهمان أو ثلاثة. ابن الماجشون يرى درهمان، ومالك يرى ثلاثة، والذي نقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه كان يرى أن أقل الجمع اثنان، وهذا هو الذي ينقل عنه. لماذا قال في هذه المسألة بهذا المذهب؟ هذا يحتاج إلى التخريج والبيان. السبب الثامن الذي يؤدي إلى الإيضاح وكون الكلام ظاهرا: الإطلاق في مقابلته التقييد. ولما كنا قد قربنا من باب التأويل نقف عند هذه المسألة بشيء من البيان مع الإيجاز. الإطلاق هو أن يورد الشرع لفظا مطلقا وبذلك تكون صوره عم جميع صوره وجميع هيئته، لأن الفرق بين المطلق والعام أن العام يعم الأفراد والمطلق يعم الهيئات والصور والأحوال، والفرق بينهما. فكلمة صلي لفظة مطلقة وهي تعم جميع الهيئات، لك أن تصلي وأنت تزهر بالقراءة، ولك أن تصلي وأنت تسر، ولك أن تصلي بالفاتحة وحدها، ولك أن تصلي بالفاتحة والسورة، ولك أن تصلي بالليل، ولك أن تصلي بالنهار، ولك أن تصلي في المسجد، ولك أن تصلي في الدار، لأن هذا اللفظ مطلق. وهو معتمد من يرى أن كل الهيئات والصور التي تدخل تحت المطلق مشروعة ومقبولة ما لم يرد دليل يخصص يقيد يخرجها من الإطلاق. هذا هو الأصل. وهذا الدليل الذي يخرجها من الإطلاق يجب أن يكون دليلا شرعيا معتبرا عند من يستعمله في هذا العمل. وقد ورد الأمر بالدعاء، وقد ورد الأمر بالذكر، وورد الأمر بالإحسان، وورد الأمر بالصدقة، وكل هذه الأشياء مطلقة. ومقتضى هذا الإطلاق أن جميع الصور المطوية تحت هذا الإطلاق مشروعة حتى يرد الدليل على خلاف ذلك. وذكر الشاطبي أن أساس البدعة تقييد المطلقات، أساس البدعة تقييد المطلقات الشرعية. فقد يطلق الشرع حكما ثم يأتي من يخصصه بصورة أو حالة أو هيئة ويلتزمه فيرفع الإطلاق ويثبت الاختصاص، وبذلك يحدث بدعة في الدين. والمتمسك بالإطلاق ويطلب الدليل عن النقل عنه هو الذي تمسك بالدليل وتمسك بالأصل. لو فرضنا مثلا أن الشرع قال لنا أحسنوا، أحسنوا إلى الناس، ولم يذكر لنا نوع الإحسان ولا صورته ولا هيئته ولا صفته ولا أهله ولا مكانه ولا زمانه، فهذا يدل على أن لك الخيار، وأن أي فرض من هذه تاتيه بدلالة الإطلاق أنت عامل ومبتتل لهذا اللفظ. لكن ينبغي أن تكون لدينا منظومة من الأصول في مثل هذه المقامات يكمل بعضها بعضا. فإنه إذا قال أحسن فانظر هل له حقيقة في لفظة الإحسان، فإن كانت للشارع حقيقة في لفظة الإحسان فلا يمكن لك أن تحمل اللفظ على اللغة فتستعملها في إطلاقاتها ثم تدخل الصور تحتها بذلك، ولكن لا بد أن تقتصر على ما كهذه الكلمة وما يدخل تحتها من الصور. وهنا يرد كلمة الدعاء وهي محل خلاف وجدال كبير. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هل يجوز أن يدعو فرد ويؤمن الآخر أم لا؟ أم أن الدعاء لا بد أن يكون على سبيل الإفراد؟ بظاهر اللفظ أنه جائز، بظاهر الإطلاق أنه جائز، يبقى إخراج أن الدليل الشرعي له من هذا الإطلاق. من يرى أن الترك النبوي لهذه الآيات مقيدة يمنع صحة هذا المفرد الذي دخل تحت هذا الإطلاق. ومن أرباب هذا المالكية فيما تقرر في مذهبهم من المنع على هذه الصورة، لأن الترك عند الإمام مالك هو الذي أسسه وجعله ركنا في الفقه دليل يخرج، حتى إنه إذا ورد حديث وورد الترك وكان الترك عاديا مستمرا يجعله المقدم، كما ذكر ذلك في حديث السجود للشكر الذي أورده في العتبية. ثم بعد ذلك عمل الناس بهذا عملا على وجه ما وعلى صورة ما وربما هجر، حتى جاء الشاطبي في الموافقات فأحياه، أي أحياه ليس في الواقع ولكن فيما قرره، فقرره مرة أخرى إلى أن ظهر في هذا العصر بهذه الصورة التي ترونها. والسؤال: هل الترك النبوي للعمل بمطلق ما يقيد المطلق أم لا؟ الذي ينبغي أن يكون فيه الجواب عن هذا هو كتب الأصول، ولكن لم يذكره. وهل يوجد في المذاهب من التزم بهذا الترك النبوي في تقييد المطلقات أم لا؟ وما هو الفرق فيما يقيده الترك النبوي، وما هو الفرق بين ما يقيده الترك النبوي وما لا يقيده؟ هل يقيد كل لفظ كيفما كان، أو لا يقيد إلى الحقائق الشرعية؟ في حقيقة الأمر أن هذا هو محل النظر والبحث في هذه المسألة. ومن قال بأن هذا الأمر ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وأبو هريرة يؤمن كما ذكره الحافظ في الفتح، يرى أن هذه الصورة داخلة وأن الترك النبوي هنا مفقود. ومن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو والناس يؤمنون في مواضع أخرى يرى شرعية تعميم الدعاء، يرى شرعيته، يبقى الالتزام به في بعض المواضع. هذا يقرر بطرق أخرى لا تعنينا الآن، لأنها ليست من الألفاظ التي نقررها في هذا الموضع، لأن كلامنا في المطلقات. ومن عمل بالمطلقات ولم يرد عليه دليل المقيدون وتمسك بها تمسك بالأصل ولا ينسب للبدعة، ولا يصح أن ينسب إلى البدعة من يعمل بالألفاظ، إلا أن يكون الشرع قد أزال ذلك المفرد تحت ذلك المطلق وهو يعلم ذلك واستمر معاندا، فحينئذ يكون هذا قد تعمد ترك الدليل الشرعي. وبذلك فإن التمسك بالإطلاق كالتمسك بالعموم أصل في الشريعة. وإذا كان البعض يرى أنه قد من باب سد الدارعة أن يمنع ذلك، فلكل مسألة تقريراتها الفقهية الشرعية التي ينظر فيها، فإن صحت وتم بناؤها على الوجه الأصولي الفقهي فإنها تقبل، وإن كان يلفق والموضوع الذي يجري فيه كلامه مفقود فإنه حينئذ يقال له لديك عيوب وثقوب فيما بنيته، فعليك أن تصحح مصدر القول ومبنى هذا الرأي. خلاصة الكلام أن من ادعى الإطلاق وادعى من يعانده التقييد فإن المتمسك بالإطلاق كالمتمسك بالعموم. قال رحمه الله: اعلم أن اللفظ إذا كان شائعا في جنسه يسمى مطلقا، والأصل في اللفظ المطلق بقاؤه على إطلاقه. ومثاله احتج به الحنفية على أن الرقبة الكافرة تجزئ في كفارة الأيمان، مستدلين بقوله تعالى: أو تحرير رقبة، فرقبة هنا مطلقة فلم تقيد بإيمان ولا بغيره، ومن أراد أن يقيدها فهو المطلوب بالدليل، والله تعالى ليس نسيا، وما كان ربك نسيا. وإذا أراد أن يخصص حكما بموضع فإنه سيخصصه، ولا يحيل الناس على الإبهام، ولا يخاطب بمعنى بكلام له معنى وهو يريد معنى. فلذلك تمسك الحنفية هنا بظاهر الرقبة وجعلوا ذلك حجتهم في إجزاء الرقبة الكافرة في كفارة الإيمان. وفي كفارة الدهار بقوله تعالى: فتحرير رقبة، هذا رأي الحنفية وهم المتمسكون بالأصل في هذه المسألة. فيقول المالكية والشافعية: المراد بالرقبة في الآيتين الرقبة المؤمنة كما صرح به سبحانه في كفارة القتل، ولا بد حينئذ أن يأتوا بالدليل الذي يكون فيه تقييد لهذه اللفظة. قد يقول قائل بأن فيه حمل المطلق على المقيد، فيقال له: إنما يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق إذا اتحد الحكم. أما إذا وقع الخلاف في الحكم فالمسألة خلافية، والذي تمسك بالإطلاق هو المتمسك بالأصل. إذن فالذين يجب عليهم أن يأتوا بالدليل هنا المالكية والشافعية، والأصولي من المالكية سيتمسك بالإطلاق هنا، وإذا أتاه المالكية والشافعية مثلا بدليل ينقله عن هذا الأصل انتقل، وإلا تمسك بالأصل. إذن فهذا هو مجرى النظر في المسألة، وهذا هو مبتنى القول فيها. ولما احتج الشافعية والمالكية بهذا وهو أن الرقبة التي في الأيمان والتي في كفارة الظهار لا بد أن تكون مؤمنة قياسا على غيرها مما ذكر في الإيمان، قال الحنفية إن ذلك تقييد للفظ المطلق والأصل بقاؤه على إطلاقه، ولما كان التخصيص والتقييد تأويلا أخر الكلام في مسائل في المؤول. وعلى هذا فإن الكلمة الشرعية يجب أن تؤخذ على بما تدل عليه، ولا يجوز حملها على خلاف ذلك إلا بدليل كاف وحجة قاضية بهذا الأمر. وهذا يجب أن يأخذ به كل من كان يقول إنه على مذهب أهل السنة، لا سنة بدون قواعد الحمل السنية، لا تثبت السنة إلا بقواعد الحمل عند أهل السنة التي اتفقوا عليها وأجمعوا عليها وفصلت بينهم وبين غيرهم المخالفين. أما الذي تراه يسرئب إلى التقليد بالأوهام والتخصيص بالأوهام فهذا هو الذي فتح باب التأويل الباطل، وكل هذه الأشياء مدارها على التأويل. فالكل يقرأ نصوص الشرع، كل الذين لديهم مذاهب ولديهم نحل ولديهم كذا يقرؤون القرآن، فالباطن يقرأ القرآن، الشاري يقرأ القرآن، حتى الذين يقولون بتناسخ القرآن بتناسخ الأرواح يستدلون بالقرآن. إنما الخلاف في طريقة القراءة وفي آلية القراءة وفي ضوابط القراءة وفي قواعد هذه القراءة والتأويل. المتجليات الثمانية أساس الحمل عند أرباب المذاهب الفقهية، متجليات الثمانية التي سمعناها ونعيدها على سبيل التذكير فقط. المتجلى الأول الحقيقة قد قدمناها، المتجلى الثاني الانفراد، متجلى الظاهر، المتجلى الثالث التباين، المتجلى الرابع الاستقلال، المتجلى الخامس التأسيس، المتجلى السادس الترتيب، المتجلى السابع العموم، المتجلى الثامن الإطلاق. هذه هي عمدة الظاهر عند أرباب المذاهب الأربعة، وكل فقيه يتمسك بها متى كانت محتملة في اللفظ ويكفي الاحتمال لثبوت الشرعية، احتمالها كاف في إثبات شرعيتها إذا كان ما يقابلها هو هذا الذي ذكرنا. هذا هو قواعد الحمل عند أرباب المذاهب الإسلامية، لا خلاف في الاستدلال بالقرآن، وإنما الخلاف في طريقة التأويل وقواعد التأويل ومناهج التأويل وضوابط التأويل. وهذا الذي سمعته من أهم الضوابط في هذه المسألة، ضابط الترتيب، ضابط الترتيب أن ترتب الأعلى ثم ما بعدها، الأعلى ثم ما بعدها، ولا تنتقل عن الأول إلى الثاني إلا ببرهان وحجة، ولا يقبل في هذا إلا ما هو دليل شرعي ولا بد من ذلك، والاعتماد على الاحتمالات في هذا الباب لا تقبل. وعليه فإن التأويل هو أساس كل معرفة في الدين، التأويل أخطر أمر في الدين، ولذلك كانت الضوابط الأصولية أهم ما يمنع من التسيب والخراب فيه، أهم أخطر شيء في الدين هو التأويل، لأنه في عهد الصحابة ظهر من أراد أن يتصرف في هذا الباب بضروب من الخروج على هذه الضوابط والقواعد، فأراد أن يحمل العام على الخاص، أن يجعل العام خاصا والخاص عاما، فكان من الخليفة أن استعمل معهم المنع المطلق في هذا الباب. أن قوما يرون أن قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا إلى آخر الآية. قال قوم بأن هذه الآية تدل على رفع الجناح على من اتقى وآمن واتصف بهذه الأوصاف تشرب الخمر، فأرادوا أن يحملوها على العموم أي على أنفسهم وعلى من كان إلى يوم الدين. هذا الضرب من الحمل هو خروج عن هذه الضوابط التي ذكر. وبين أيضا أبو بكر في حديثه المشهور رضي الله عنه في حديثه المشهور قال آية تحملونها، اسمع تحملونها أي تؤولونها على غير ما حملها أو كما قال. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن فالحمل وصرف القول إلى المعنى هو مبتدا الفقه والعلم والدين والمعتقد وكل شيء. فالذي فيه الآن التنازع والتشادب تجادب ليس هو القرآن، إنما طريقة تأويل القرآن ومنهج بناء المعرفة من القرآن. وهذا الذي يدرس هنا ليس لبناء الفروع الفقهية وحده، هذا الذي يدرس في علم الأصول ليس لبناء الفروع الفقهية وحده، بل لحماية النص الشرعي من العبث واللهو والسفه. وأنت عالم بأن أكبر مدرسة تأويلية في الغرب هي مدرسة سبينوزا فيما فعله بالتوراة، وأن قاعدته الأساسية في تفسير التوراة هي الطريقة المجازية تحت قاعدة ما يسمى بالحقيقة المزدوجة. وهذه الآن قد دعي إليها في القرآن، هذه أيضا قد دعي إليها في القرآن، وهو أن يكون المجاز مقدما على الحقيقة. فاقطعوا أيديهما يجب أن يدخله المجاز، اقتلوهم يجب أن يدخله المجاز، كل هذه الألفاظ يجب أن يدخله المجاز، لأن المجاز مقدم على الحقيقة. وهذا مذهب يدعو إليه كثير من الناس، ولولا أن الأصوليين قرروا هذا الترتيب لكانت الأمور في خطر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.